بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب المظالم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محيي الدين حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 16 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر شوال 37,400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. معاشر الإخوة الكرام، نجلس معكم في هذه الساعة المباركة نتدارس بعضا من أحاديث نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، نهتدي بها في حياتنا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والله السنة قسيمة القرآن، السنة تفسر القرآن وتوضحه. وقد مر معنا قول الشافعي رحمه الله لما قسم السنة إلى أقسام، ويجب على المؤمن أن يقبلها، لا يقول لا أقبل السنة فيها ضعيف، هذه شبهة. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ولقد وجدت أناسا يقولون لا نقبل السنة، نأخذ بالقرآن. لماذا تأخذ بالقرآن فقط؟ قال: السنة فيها ضعيف وموضوع، واختلط عليه الأمر مسكين. طيب، المحققون بيّنوا، العلماء بيّنوا الضعيف. فعلا الزنادقة كذبوا على الرسول، والبشر ضعف، والبشر ضعاف، قد يروي رواية ويغلط فيها طالب العلم، أليس كذلك؟ وبعض الشيوخ يغلط وبعض الشيوخ يحفظ، يختلف الناس في عقولهم، بعضهم حفظه قوي. القرآن محفوظ والسنة محفوظة، المحتاج إليها. والله ميز الضعيف من الصحيح. بعضها قالوا سلسلة الذهب في الحديث، وهي مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وغيرها. أسأل الله يثبتنا ويفقهنا في الدين. فالشاهد، نحن ندرس بعضا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة. وفقنا في اختيار هذا الكتاب المبارك، وكتاب أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، لتعلموا أن الله عز وجل يعطي فضله من شاء. هذا بخاري من بخارى، أليس كذلك؟ أعجبي وصوله، ولكن فتح الله عز وجل عليه، صار عربيا قحا يتكلمها ويفقهها. لا إله إلا الله، ما أعظم فضل الله، يعطي ولا ما يعطي؟ يعطي من شاء سبحانه. وكنا قد وصلنا في كتاب المظالم إلى باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، يعني هل المظلوم إذا وجد مال ظالمه الذي أخذه منه يأخذه أم لا؟ أخذ سيارته بالقوة ووجد السيارة، هل يجوز له أن يأخذها أم لا؟ أخذ ماله، ناقته، بعيره، فلوسه، الصحيح أنه يجوز، سنرى التفصيل إن شاء الله، سنرى إيش التفصيل. يقرأ لنا سلطان، اقرأ هذا الباب. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال الإمام الهمام شيخ الإسلام العلامة الحافظ المحدث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري غفر الله لنا وله وجمعنا الله وإياه في جنات النعيم، قال رحمه الله في مصنفه الصحيح كتاب المظالم: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. قال: وقال ابن سيرين: يقاصه وقرأ، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعمه من الذي له عيالنا؟ فقال: لا حرج عليك أن تطعميهم، أن تطعميهم بالمعروف. كيف؟ قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى فيه؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. قلت هكذا بوب رحمه الله قصاص المظلوم، ومعناه اقتصاصه من مال ظالمه. معنى قصاصه يعني أن يقتص وأن يأخذ، هل له أن يأخذ منه بقدر الذي له ولو بغير حكم الحاكم، ولو بغير إيش؟ حكم الحاكم. قال الحافظ: وهي المسألة المعروفة بمسألة الظفر. مسألة إيش؟ الظفر، يعني إذا ظفر، أليس كذلك؟ ظفر المظلوم بحقه. بمسألة، وقد جنح المصنف إلى اختياره، إلى هذه إيش؟ إلى اختيار هذه المسألة. ولهذا أورد أثر ابن سيرين رحمه الله تبارك وتعالى معلقا، أليس كذلك؟ علقه لما علقه؟ علقه. قلت: وقد ذكره الحافظ في تفسير في عن عبد بن حميد في تفسيره، عن عبد بن حميد أسنده الحافظ رحمه الله، أليس كذلك؟ وذكر أن أثر ابن سيرين ذكره أسنده عبد بن حميد في التفسير. جيد. قلت: وهو قوله: إن أخذ، قال: إن أحد أخذ منك شيئا فخذ مثله. ما هو أثر ابن سيرين؟ قوله: إذا أحد أخذ منك شيئا فخذ مثله، وهو يدل على ذلك، وأن الرجل له أن يقتص من ظالمه، وذلك في المال. وفيه تفصيل ذكره الحافظ، وفي المسألة خمسة أقوال. كم قول الحافظ ذكر؟ خمسة أقوال، ولا سيما أقوال، لا سيما والآية والحديثان اللذان ساقهما المؤلف رحمه الله يؤيد ذلك، لكنه مقيد. ورد أنه في الأموال، ورد أنه إيش؟ في الأموال، وهذا محل اتفاق كما قال الحافظ. قال: واتفقوا على أن الجواز في الأموال لا في العقوبات البدنية، لا العقوبات إيش؟ البدنية، لكثرة الغوائل، لكثرة إيش؟ الغوائل. يعني قد يكون الرجل عنده غائلة وعنده حقد، الغوائل القلوب، الحقد، قد يحقد وقد يأخذ أكثر من حقه، قد يعتدي في ضربه أو في اقتصاصه منه في هذا، فكأن الحدود لو فقع عينه. أليس كذلك؟ هذه هل إذا تمكن من ظالمه يفقع عينه ولو يقدمه للحاكم؟ هذه مسألة أخرى. الحديث ورد في الأموال، أليس كذلك؟ الشيخ إيش يقول رحمه الله: ومحل الجواز في الأموال ما إذا أمن الغائل أيضا. إذا أمن إيش؟ يعني يأخذ حقه بإيش؟ بحقه ما يزيد، أليس كذلك؟ كذا قال الشيخ الحافظ: وكذلك محل الجواز في الأموال إذا أمن الغائل، لأنه قد ينسب إلى السرقة والاعتداء. عرفتم ولا لا؟ قد ينسب إلى السرقة والاعتداء. والذي يظهر والله أعلم أن مسألة الظفر إذا ظفر المظلوم بسلعته عند ظالمه فله أخذها، والتي قال بها الشافعي واستدل لها بهذا الحديث، وهو إذا لم يمكن له تحصيل الحق بالقاضي. ما أمكن تحصيل الحق بالقاضي فله أن يأخذ حقه من غير إيش؟ زيادة. كذلك إذا أمن الغائلة، فالأصح كأن يكون الغريم منكرا ولا بينة له. قال الحافظ رحمه الله: وإن أمكن تحصيل الحق بالقاضي فالأصح عند أكثر الشافعية الجواز، وعند المالكية خلاف. فهمت ولا؟ اذكر المسائل. إذا كان في قاضي يمكن ينصفه، أليس كذلك؟ يقول لا. وجوزه أيضا الحنفية في المثل، المثل يعني يكون مثيلا له دون المتقوم، لما يخشى من الحيف والظلم. لما يخشى من إيش؟ من الحيف. إذا لو أخذ مثلا مالا وأتلفه، أليس كذلك؟ أخذ بعيرا وأكله، أليس كذلك؟ يمكن يأخذ مثله كذلك، أليس كذلك؟ دون المتقوم، لأنه يخشى من الحيف والظلم. والأقوال في المسألة: الأول الجواز. الأول إيش؟ جواز، لأن قرى الضيف واجب، وبعضهم خصه بالبوادي. بعضهم خصه إيش؟ بالبوادي. إذا ذهب كالإمام أحمد، إذا ذهب إلى البادية وانقطع وهو ابن سبيل، عرف ابن سبيل انقطع وليس له منقذ، ومر على قوم ولم يطعموه ولم ينقذوه، له الحق أن يأخذ منهم إيش؟ بالقوة، واضح؟ حتى ينقذ، يعني يخشى أن يهلك. أي لأنه قد يكون عابر سبيل قصرت عليه النفقة ويخشى هلاكه، فعلى الذي يمر عليه من المسلمين نصرته وإنقاذه وضيافته. وهذا الذي قال به أحمد، وهذا الذي قال به إيش؟ بينه، والخلاف بينه وبين الجمهور خفيف، حيث إن الجمهور حملوه على المضطر، أليس كذلك؟ وعند الجمهور هل يلزمه العوض أم لا؟ هل يلزمه إيش؟ العوض أم لا؟ إذا مر في البادية وما عنده ما يأكل، واستضافهم لم يضيفوه فأخذ منهم، هل يعوضهم؟ أخذ منهم شاة هو وجماعته وأكلوها، هل يعوض؟ نعم. أيوة. قال أم إيه وهل يلزمه العوض؟ وقال الترمذي: إنه محمول على من طلب الشراء محتاجا فامتنع صاحب الطعام. طلب الشراء الآن، شوف الترمذي يجي مسألة أخرى، لو مر بقوم وهو إيش؟ في حاجة، وطلب أن يشتري منهم وعندهم طعام وامتنعوا ما باعوه، وليس كذلك؟ إيش قال؟ فله أن يأخذ منهم كرها طلب. والقول الثاني من الأخبار الخمسة قالوا إن هذا كان في أول المواساة، في أول، إن هذا كان في أول الإسلام للمواساة، قرى الضيف والمحتاج، أليس كذلك؟ هذا كان في، ثم نسخ واستبعده الحافظ، قال هذا بعيد ما في نسخ. والثالث قال الحافظ: والثالث خاص بعمال الزكاة الذين يبعثهم الإمام بقبض الزكاة، أليس كذلك؟ فإذا نزلوا عند قوم، لأنه قد يجلس يوم أو يومين أو ثلاثة، لابد يطعم، أليس كذلك؟ نعم. قال: والرابع خاص بها للذمة، وقد شرطه عمر حين ضرب الجزية على نصارى الشام، والخامس الذين أولوا الأخذ منهم، هذا الرأي الخامس، قال يأخذ منهم أليس كذلك؟ لكن إيش أولوه؟ أولوه ما كيف أولوه؟ قال يتكلمون بألسنتهم في أعراضهم، يقول هؤلاء قوم بخل، هؤلاء قوم سوء، ينزل عندهم الضيف ولا يكرمونه، أليس كذلك؟ ليس عندهم إنسانية، يجوز أن يأخذ منهم من أعراضهم. قال وعيوبهم وذكر عيوبهم، لكن قال الحافظ إن الشرع نهى عن البذاءة ونهى عن الفذاءة وفعلها، الإسلام لا، يقول احفظ اللسان كذلك، أليس كذلك؟ والله أعلم. ثم ساق الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى قضية هند بن عتبة، هند بنت عتبة التي قالت إيش؟ إن أبا سفيان رجل مسيك، رجل إيش؟ مسيك. ما معنى مسيك؟ يمسك المال، معناه شحيح، لأن في بعض الروايات قالت إنه إيش؟ شحيح، ما يعطينا، أليس كذلك؟ فقال لها الرسول فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا، أن يأخذ منه من ماله حتى أطعم الأولاد، أنه قد يبخل عليهم، أليس كذلك ولا لا؟ قال لها الرسول لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف، أن تأخذ منه بالمعروف بالإحسان، والمعروف الذي سائر بين الناس، المعروف الذي إيش؟ كما قال الله عز وجل ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. إذا كان الرجل مسيك وبخيل أليس كذلك؟ لها أن تأخذ إذا وجدت فرصة، أليس كذلك؟ وتطعم أولادها وتلبسهم، قد يشح عليهم، أليس؟ ويبقوا الأولاد، لأن المرأة قلبها مع إيش؟ أولادها، تريدهم يكونون طيبين، أليس كذلك؟ هكذا. فإذا كان الأب عنده شدة وعنده بخل وعنده إمساك، فالمرأة لا بأس أن تأخذ بالمعروف بالإحسان، خصوصا إذا كان هو ميسور الحال، وأما من كان فقيرا الحمد لله كلنا إيش في الهم سواء، لكن إذا كان ما شاء الله عنده ويمسك ولا يعطي، لكن هذا كما قلنا بإحسان، والله أعلم. ثم قال الشيخ باب ما جاء في السقائف، باب ما جاء في إيش؟ في السقائف. اقرأ يا بني. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السقائف. قال رحمه الله وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سقيفة بني ساعدة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك قال وأخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره عن عمر رضي الله عنهم قال حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة فقلت لأبي بكر انطلق بنا فجئناهم في سقيفة بني ساعدة. جيد جيد. هكذا بوب في السقائف، والسقائف جمع سقيفة، السقائف جمع إيش؟ وهي المكان الذي يظلل كالعرائش، وجمع إيه؟ جمع عريش، العرائش جمع إيش؟ عريش، وهي مكان بجوار الدار يعد ويظلل بجريد أو خشب يمنع الشمس والحر، هذا تعريفها. ما هي السقيفة؟ مكان بجوار الدار، أنت ولا أظن يقال لها ديوانية أو غير ذلك، أليس كذلك؟ مما يجعل بجوار الدار يسقف بجريد أو خشب أو غير ذلك يمنع الشر وليس له جدار، ويكون في الشارع غالبا، يكون في إيش؟ في الشارع عند باب البدة، هذه السقائف. هل فالجلوس فيها، أيوة، فالجلوس فيها للمار والتظلل بها ما حكمه؟ وما حكم بنائها أيضا؟ هل هو ظلم للشارع أليس كذلك؟ لما يكون الرجل عنده منزل وبنى سقيفة أو شيئا يظلل عند، الآن جاءت السيارات مو هكذا ولا لا؟ يجعل مظلة للسيارة في الشارع، هل هذا يسمى ظلم أم لا؟ أها، شفتم السقائف؟ إيش قال الشيخ رحمه الله؟ فالجلوس فيها والتظلل ما حكمه؟ هل يجوز أم لا؟ قلت والصحيح أنه جائز، صحيح أنه إيش؟ جائز، إذا لم يتضرر الجار أو صاحب الدار، وإلا لم يجوز. إذا تضرر الجيران أو تضرر الشارع ضيق وأخذ من الشارع كثير، لا ما يجوز. أما إذا كان قريبا من الدار، أليس كذلك؟ جعل سقيفة، جعل شيئا مظلة، عندنا يقولوا أي مظلة، أليس كذلك؟ مظلات يظل فيها السيارة. طيب قلت ما حكمه؟ أصلا أنه جائز. قلت وهل يقاس الآن عليه؟ أنا جبت هذه من عندي، وضع السيارة بجوار الدار، إذا وضعها بجوار الدار أو دار جاري ما وجد إلا موقف، هل يجوز؟ إذا لم يتضرر لا مانع، وإلا فلا يجوز، هذا الصحيح. وقول البخاري وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في وأصحابه في سقيفة بني ساعدة، جلس النبي صلى الله عليه وسلم في سقيفة إيش؟ سقيفة بني ساعدة، هذه كانت موجودة والآن يحوس عندها، وهي قريبة من الحرم لكنها انتهت، وليس فيها ذلك الفضل، ليس فيها إيش؟ ذلك الفضل، ما الرسول حث عليها، لكن بعض الناس يريد أن إيش؟ يتمسك بالآثار، أليس كذلك؟ والآثار لها تفصيل، إذا لم يرد فيها شيء فالأمر في سعة، أليس كذلك؟ إن صادف بغير اعتناء وتكلف ووجدت يجلس، أما إذا تكلف وبدأوا يعتقدون في فضلها يجب أن تزال، كما أزال عمر الشجرة، كما أزال عمر إيش؟ وإن كانت جاءت من غير قصد كما كان ابن عمر يفعل، لكن كان ابن عمر إذا سافر من المدينة إلى مكة للعمرة ينظر الأمكن التي جلس يجلس فيها الرسول، هذه إذا كانت من غير قصد، جاءت عن غير إيش قصد جائز، أما إذا تقصد وتعنى ثم اعتقد أن فيها فضل هذه المشكلة، كأنه شرع زيادة، أليس كذلك؟ لأن الرسول جلس في هذه الأماكن على غير قصد، وإنما جاءت هكذا عن غير قصد، فإذا تقصدها الشخص معناه يريد إيش؟ يشرع. قال قوله وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في، يعني كان يدل على جواز الجلوس في السقائف، أليس كذلك؟ يجوز الجلوس في إيش؟ في السقيفة التي بجوار المنزل، يجوز الإنسان يتظلل فيها ويجلس. وقال الحافظ هذا طرف من حديث سهل بن سعد الساعدي، هذا جل قول البخاري، هنا تعليق أليس كذلك؟ هنا كذلك إيش؟ تعليق، علق البخاري بصيغة الجسم، جلس أليس كذلك؟ جلس الرسول. فقال هذا طرف من حديث سهل بن سعد الساعدي، وأسنده المؤلف رحمه الله في الأشربة، في كتاب إيش؟ الأشربة، وذكره البخاري هنا معلقا، وفي الأشربة ذكره في حديث طويل، في حديث المرأة التي قالت للرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءت ليتزوجها، قالت له أعوذ بالله منك، امرأة جميلة وصفها والدها للرسول قال أزوجك أجمل بنات العرب، وأرسلها إليه، فلما أرسلها الرسول إليه أرسلها الرسول أليس كذلك؟ وقال في البخاري في الأشربة وكانت قد نزلت في بني ساعدة، وقالت قد نزلت في إيش؟ في بني ساعدة، فلما جاء الرسول إلى بني ساعدة أليس كذلك؟ وأراد أن ينظر المرأة وإذا بها رفعت أنفها وقالت أعوذ بالله منك، نسأل الله، قالت لتزوجها، فقال قد أعذتك مني، قد أعذتك إيش؟ مني، إلحقي بأهلك، إلحقي بإيش؟ قال كلمة واحدة إلحقي، والعلماء قالوا معنى إلحقي بأهلك هذا طلاق الكناية. هذا إيش طلاق؟ إيش الطلاق؟ ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، صريح وكناية. عرفتم ولا لا؟ صريح معنى أنت طالق، كناية انتهى ما بيني وبينك فارقي، إلحقي بأهلك، أنت خلية، حبلك إيش؟ ها؟ حبلك على غاربك، هذا معناها. ما معنى حبلك على غاربك؟ يعني منتهية، لأنه كانت الناقة إذا سيبوها يضع الحبل على غاربه تمشي تسرح خلاص ما لها والي، أليس كذلك ولا لا؟ فكأنه آه كيف؟ نحن نقول إذا قال للزوجة قال هيا نحمل عقلها، هو إذا عقلها انتهت ما في طلاق، لكن إذا قال لها حبلك على غاربك هذا هو، هذا يسمى طلاق إيش؟ كناية، أليس كذلك؟ ليس صريحا، فأنت ولا ينظر نيته، هذه مسائل أخرى، نسأل الله يجرنا وإياكم من الطلاق. قولوا آمين. جيد. قلت إيش؟ قد أعذتك مني، وفي رواية إيش؟ إلحقي بأهلك. هذه المرأة التي قالت أعوذ بالله منك قال إيش؟ قد أعذتك مني، إلحقي بأهلك. انتهى. الرسول عرف أنه ما يمكن يعيش مع هذه المرأة، أليس كذلك؟ وغالبا نسأل الله أن يجيرنا وإياكم إذا كانت المرأة شوية عندها جمال مميز ومرتفعة قد ترتفع بأنفها على زوجها، فلذلك نسأل أن يعين هؤلاء الرجال. والمرأة المفروض تكون إيش؟ ولو كانت جميلة تكون صالحة تقية، هذه المؤمنة ما تترفع على زوجها، لأن المرأة بصفة عامة الرجال قوامون على النساء، والله ذكر في القرآن أنها تحت الرجل، تحت إيش؟ الرجل، الرجل فوق، أليس كذلك؟ والله فضل ما فضل الله به بعضكم على بعض، قال كانت تحت عبدين. ما معنى تحت عبدين؟ ليس فوقهما وليس كذلك مساوية. الآن يقول المرأة تساوي الرجل، خطأ، جهل وضلال، وقد يكون كفرا، نسأل الله السلام والعافية. الذي يعتقد أن المرأة تساوي الرجل في كل شيء هذا مسكين، هذا ضال. الله عز وجل قال تحت، كانت إيش؟ تحت عبدين من عبادنا صالحين. فالصالحات إيش؟ قانتات. ما معنى القنوت؟ قنوت الخشوع والخضوع للزوج، ما تترفع عليه، فإذا ترفعت عليه مسكين الله يعينه، بعضهم إيش؟ تغلبهم نساؤهم. على كل حال نمشي الآن نرى. قال سهل وكانت نزلت في بني ساعدة. قال سهل، إيش قال سهل؟ فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو أصحابه، لما جاء لأجل هذه المرأة التي أرسلها إيش؟ والدها، وأراد يتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها كانت إيش؟ ليست جيدة، لكن لما جاء فقال سعد، فكأن البخاري أشار في حديث المظالم في كتاب المظالم أن الرسول جلس في السقيفة، فين الحديث؟ ها هنا، أليس كذلك؟ يعني يجوز الجلوس في إيش؟ في السقيفة. قال سعد، قال سهل حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه، هو وإيش؟ بعض أصحابه لما جاء وجلس. قلت وهذا هو الشاهد. ثم قال لي سهل الرسول قال لي سهل أسقنا يا سهل، أسقنا، روح جيب موية، أليس كذلك؟ نشرب الآن، جبتم الماء. قال أسقنا يا سهل. قال فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه، في قدح أسقاهم. قال الراوي عن سهل وهو أبو حازم، قال الراوي عن سهل وهو إيش؟ أبو حازم. قال فأخرج لنا سهل ذلك القدح. هذا من التابعين أبو حازم الذي روى حديث سهل في كتاب الأشربة. شوف إيش قال. قال سهل، قال أبو حازم فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه تبرك به، أليس كذلك؟ هذا القدح شرب فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فلما قال الرسول جلس وقال أسقنا يا سعد، فجاب لهم القدح، أليس كذلك؟ الله فشربوا فيه الرسول وأصحابه. قال وخلاص حفظ القدح عنده سهل في البيت، محفوظ ولا محفوظ. فلما جاء بعدين حدث أبا حازم بهذا الحديث، قال رحنا له في البيت وجبنا القدح وقال يلا اشربوا اشربوا فيه، أليس كذلك؟ قال أبو حازم فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه. قال شوف كمان زيادة فائدة، أليس كذلك؟ ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه إياه. عرفت عمر بن العزيز الخليفة الراشد العظيم من خلفاء الإسلام المجدد، اعتبره العلماء المجدد الأول. إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة إيش؟ أمر دينها. الله أكبر الله أكبر. فاتفق أهل العلم على أن عمر بن العزيز هو المجدد الأول، والشافعي في المجدد الثاني. طيب ومجدد القرن 15 ابن باز والألباني وابن عثيمين، هذا الحقيقة، والله إنهم مجددون. الذي ينكر طمس الله بصيرته. عرفتم يا إخوان ولا لا؟ هذول الثلاثة عاصرناهم خيار أهل الأرض في زمنهم، هؤلاء الثلاثة علماء ربانيين، بعضكم لعله عاصر، أليس كذلك؟ الآن أكثر من من من 18 سنة توفوا ثلاثة، يعني في أول القرن 15 المجدد يكون إيش؟ يعني يجدد لهذه الأمة أمر دينه، يجدد يقوم بي بي يفتح الله عز وجل عليه ويثلش قلبه بالعلم والصبر والحكمة والحفظ والإتقان والشجاعة، كما أن محمد عبد الوهاب مجدد، أليس كذلك ولا لا؟ والله إنهم المجددين. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديني. قال استوهبه عمر بن عبد العزيز فوهبه. انظر الفتح الباري كتاب الأشربة باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته، هكذا باب البخاري باب الشرب. طيب ثم ذكر البخاري حديث عمر وذهابه هو وأبو بكر إلى الأنصار في سقيفة بني ساعدة. إيش قال؟ إيش قال البخاري؟ ذكر حديثا أخبرني ابن عباس أخبره أن عمر حين توفي النبي، توفى الله نبيه بعد الوفاة، أن الأنصار اجتمعوا في سقيف، فقلت لأبي بكر انطلق بنا فجئناهم. حديث طويل، الحديث إيش؟ طويل، لكن هو الشاهد منه الجلوس في السقيفة، أن حتى أبو بكر وعمر ذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة. قلت الحديث ذكره البخاري مطولا، حديث ذكره البخاري إيش؟ مطولا في في في كتاب الحدود، في كتاب الحدود باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت، ذكره البخاري هكذا في كتاب الحدود، لكن طول. حيث ذهب عمر رضي الله عنه إلى سقيفة بني ساعدة، لأن القصة طويلة، القصة إيش؟ طويلة. للبيعة، لما ذهب عمر مع أبي بكر إلى السقيفة للبيعة، وسبب ذلك أنه لما بلغه قول القائل، عمر لما ذهب إلى سقيفة بني ساعدة هو أبو بكر رضي الله عنه وأخبر بذلك، سبب ذلك قلت وسبب ذلك أنه بلغه قول القائل كما قال ابن عباس والله لو قد مات عمر بايعت فلانا. إيش قال القائل في حجة عمر، آخر حجة حجها عمر رضي الله عنه، بلغه أن الناس أصحاب فتن، دائما عندهم إيش؟ فتن. فبلغه ابن عباس قال له واحد يقول لو مات عمر نبايع فلان، كأنه من جماعته أو من جماعته أو قريبه. فبلغه فقال عمر: فلا يغترن امرؤ. لما القصة في البخاري، لما قال له ابن عباس كيت وكيت الناس يقولون لو مات عمر نبايع فلان، فأراد أن يخطب في الحج، أراد قال عمر قال له ابن عباس: لا تخطب في الحج، لا تخطب في الحج، فأنت ولا، لأنه الناس الآن في هذا، لكن حتى تأتي إلى المدينة وتخطب هناك وتبين الذي عندك، يعقل الناس مقالتك، أليس كذلك؟ ففقه. فلما جاء المدينة بعد الحج خطب هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن جملة خطبته، إيش قال؟ لأن طويلة، أنا ما أردت طويلها. قال عمر: لا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلت وتمت. تم بيعة أبي بكر فلت وتمت، يعني جاءت إيش عن غير قصد، ورضيها الصحابة ومشيت. لكن نحن الآن لا، نبغى نسوي إيش؟ سوي برلمان، أليس كذلك؟ سوي إيش؟ برلمان وانتخابات وديمقراطية. لا والله، ننتقي أفضلنا وأحسننا وخيرنا الذي يضبط أمورنا نبايعه، هذا الصحيح، الذي بيده إيش القوة والحل والعقد، هذا الذي يبايع. أما انتخابات نجيب لنا صعلوك بن صعلوكة، فهمت ولا؟ أو يأتوننا بالبرلمانات، ماذا رئيس حزب المثليين والليوطيين، وهذا رئيس حزب مدري إيش، وهذا رئيس حزب الفجار، وهذه الفاسقة الفاجرة يجيبوها رئيسة للمثل. شفتم الكفر ايش يسووا؟ ويسووا ديمقراطيين ومجلس عموم وبرلمان، أليس كذلك؟ ضلال وكفر وزندقة. لا والله، نختار لنا الذي يقيم العدل، حق الراعي على الرعية السمع والطاعة، وحق الرعية على الراعي أن يقيم فيهم شرع الله، هذا هو، يقيم فيهم شرع الله والعدل، يعدل بينهم، هذا حق، هذه نلخصها حقوق الراعي والرعية في كلمتين، أليس كذلك؟ حق الراعي على الرعية، أليس كذلك؟ حق الراعي على الرعية السمع والطاعة، يسمع له ويطيعه، لا يفسو فتنة، تبهوا. وحق الرعية على الراعي أن يقيم فيهم الشرع، أليس كذلك؟ أول شرع التوحيد، لا إله إلا الله، الإسلام، يعلمهم هذا، يفقههم هذه التوحيد، شهادة أن محمد رسول الله. ثانيا إيش؟ إقام الصلاة، يقيم الصلاة، أليس كذلك؟ يقيم الصلاة على الكبير والصغير، المساجد، أليس كذلك؟ وزارة وشؤون، ويتابعوهم في متابعة، أليس كذلك ولا لا؟ يهيئ أئمة طيبين يقيموا يعلموا الناس الدين، هذا الدين. ثالثا إيش؟ إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مراقبة الأسواق، يسوي محاكم تحكم بينهم بالعدل إذا اختصموا، أليس كذلك؟ بلدية تمشي في الأسواق ترى تراقب الأسواق الغش، المراد أنه يقوم بالعدل، يقوم. نسأل الله أن يوفقه، والله إني أدعو للحاكم عليها أمانة عظيمة، أليس كذلك ولا لا؟ ونعينه إما بجهدنا وإلا بكلامنا وإلا بدعائنا، هذا الحق. من عقائد أهل السنة الدعوة للحاكم، ومن علامة أهل البدع سب الحاكم وانتقاده، خصوصا على المنابر، نسأل الله السلام والعافية، وعلى المنتديات، هذا لا يجوز ولا يصح. الله قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا الحاكم. فعمر رضي الله عنه ساقنا إلى ذلك، أنه لما بلغه أنه كانت بيعة أبي بكر فلتة، ألا وإنها كانت كذلك ولكن وقى الله شرها. إيش يقول عمر؟ صح، كانت جاءت كذا، عفوا، لكن وقى الله شرها، أليس كذلك؟ وقى الله شرها، وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. وين مثل أبي بكر؟ وروني، لا يوجد، أليس كذلك ولا لا؟ وإنه كان من خبرنا. شوف إيش يقول، يعني الآن بيذكر سبب بيعة أبي بكر الصديق، يذكر إيه السبب. قال وإنه كان من خبرنا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة. عمر يتكلم الآن عن حادثة، أليس قالك على ابن الأنصار اجتمعوا في سقيفة وخالف عنا علي والزبير ومن معهم. الله أكبر، يعني لما توفي الرسول هنا فرقة وهنا فرقة. أبو بكر وعمر لما علي والزبير اجتمعوا والأنصار اجتمعوا والمهاجرون، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر. الآن كم فرقة؟ ثلاثة فرق، واجتمع إلى أبي بكر. فقلت يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار. فانطلقنا نريدهم، فانطلقنا إيش؟ نريدهم، امشي خلنا نشوف هذول إيش عندهم. حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، ثم ذكر حديث البيعة وكيف تمت، طولها البخاري رحمه الله. لكن الشاهد أنه الجلوس في سقيفة بني ساعدة، الجلوس. قلت وهذا هو الشاهد الذي ذكره أبو عبد الله، وهو ذهابهم إلى السقيفة ومبايعة أبي بكر رضي الله عنه فيها، وأنها مكان كانت مكان يجتمعون فيه. السقيفة كانت مكان أبو بكر فين بويع؟ في سقيفة بني ساعدة، هذا هو الصحيح. قلت ولذا نقل الحافظ رحمه الله عن الكرماني في قوله ومطابقة الحديث للترجمة للتبويب، ما هو مطابقة الحديث؟ أن الجلوس في السقيفة العامة، سقيفة عامة برة، أليس كذلك ولا لا؟ في الشارع تو إيش مظلة، أليس كذلك يجتمعون فيه؟ أن الجلوس في السقيفة العامة ليس ظلما، ليس إيش؟ لا أحد يقول اقتطعتم من الشارع، أليس كذلك؟ لأنه في مصلحة الأمة، في مصلحة إيش؟ الأمة. طيب قلت إلا إذا كانت بجوار دار عملها صاحب الدار لجلوسه فيها هو وبعض إخوته، إذا كانت عنده سقيفة بجوار بيته أليس كذلك وإخوته. فإذا مر إنسان عابر سبيل وجلس فيها للراحة لا مانع، وماشي وجلس فيها للراحة، خصوصا إذا وضع له ماء، بعض الناس يجعل سبيل للماء يشرب، أليس كذلك ولا لا؟ لا مانع. وكما قال كرمان ليس ظلما، اللهم إلا إذا تضرر صاحب الدار، إلا إذا تضرر إيش؟ صاحب الدار لما جلس في السقيفة، لأن بعض الناس فارغ شيطان يجلس في السقيفة ينظر إلى أصحاب الدار. قلت هذا كله من تعبير من عندي ترى، انتبهوا. قلت إلا إذا تضرر صاحب الدار، كأن الجالس الذي جاء يتطلع إلى عورات الدار، أليس كذلك ولا لا؟ فلصاحب الدار منعه وإخراجه، واضح ولا واضح؟ هذا هو وإخراجه، والله أعلم. وكذلك مقيد كما سيأتي بإعطاء الطريق حقه، كما في الحديث الذي سيأتينا أعطوا الطريق حقه، إياكم الجلوس في الطرقات، كف الأذى وغض البصر، إن شاء الله سيأتي. نعم. ثم قال الإمام أبو عبد الله محمد إسماعيل لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبة في جداره. اقرأ هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى باب لا يمنع جاره أن يغرس خشبة في جداره. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قلت لفظ التبويب جاء على لفظ الحديث، أليس كذلك؟ لفظ التبويب جاء على لفظ الحديث الذي ذكره، وهو نهي من الشارع أن يمنع الجار جاره أن يغرز غشبة في جداره، وأن هذا ليس من الظلم، ليس من إيش، بل من التعاون والمواساة بين المؤمنين. حقوق الجار عظيمة يا إخوان، ترى ليست بالأمر السهل. الرسول هنا يقول لا يمنع جار، قلت بين المؤمن ولا سيما الجيران، حيث وضع الخشبة أو العمود الصغير أو المسمار يعلق عليه الجار ما يحتاجه وليس فيه ضرر على الجار. هذا الجدار من بناه؟ هذا الجدار من بناه؟ ها؟ بناه مين؟ ها؟ سيد حسين؟ زيد وعبيد. نبغى نقول طيب، هذا الجدار بناه زيد، وهذا داره، وجاء هذا ايش؟ عبيد جاره من هنا. الحين هذا الجدار ملك من؟ ملك زيد. وجاء عبيد وجل وهذا بيته، قال هذا الجدار يكفيني، يسترني بيني وبين جاري. لما جاب وضع خشبة أو دق مسمار في الجدار حتى يعلق عليه إيش؟ ثوبه. يمكن ولا ما يمكن؟ يقول الشارع الرسول لا تمنعه يدق المسمار أو يضع الخشبة فوق الجدار، لا تمنعه. فهمت ولا؟ إلا إذا كان في ضرر. وقف، أليس كذلك ولا لا؟ وإيش قال الرسول؟ قال إلا، قلت إلا إذا كان فيه ضرر على الجار، حيث أن الجدار لا يحتمل. إذا كان الجدار إيش؟ لا يحتمل، أليس كذلك؟ هذا زيد لما بنى جدار خفافا خفيفا ما عنده نفقة، أليس كذلك؟ زيد بنى وخايف يطيح، قالوا يا عبيد لا تدق ولا تحط. فإذا كان جدار قوي مسلح جيد. قال إلا إذا كان الجدار لا يحتمل ويمكن سقوطه ويتضرر الجار فلا، له أن يمنعه، أليس كذلك؟ يقول لا، ما تدق المسمار ولا تحط الخشب، الجدار يطيح يسقط، أليس واضح ولا مواضح؟ قلت فله. وهل النهي للتحريم أو للكراهة؟ الرسول قال لا يمنع، بعضهم قال فيه خلاف، بعضهم قال للتحريم وبعضهم قال للكراهة. قال الحافظ رحمه الله استدل به على أن الجدار إذا كان لواحد وله جار فأراد أن يضع جذعه عليه جاز له، سواء أذن المالك أم لم يأذن، يعني كأنه الوجوب، أليس كذلك؟ أذن المالك أو لم يأذن، فإن امتنع أجبر به، أجبر به. وبذلك قال أحمد وإسحاق وغيرهما من أهل الحديث، وابن حبيب من المالكية والشافعي في القديم، وعنه في الجديد قولان، فهمت ولا؟ إما وجوب وإما إيش؟ استحباب. أشهرهما اشتراط إذن المالك، اشتراط إيش؟ إذن المالك، قال لابد يشترط عليه، قال يأذن منه، فإن امتنع لم يجبر، وهو قول الحنفية. وحملوا الأمر في الحديث على الندب والنهي على التنزيه، جمعا بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا برضاه، وفيه نظر، وفيه إيش؟ الحافظ يقول إيه، ما هو صحيح، فيه نظر. وجزم الترمذي وابن عبد البر عن الشافعي بالقول القديم. قلت والقول بالوجوب لعله الصواب، فمنعه ظلم وهو المناسب لكتاب إيه؟ لكتاب المظالم. وقول أبي هريرة انتهينا، أليس كذلك؟ أنا رجحت إيش؟ إذا بشرط إيش؟ إذا ما فيه ضرر، لأنه من إيش؟ تعاون، وإلا نعم. وقول الرسول هذا جيد. وقول أبي هريرة ما لي أراكم معرضين عنها، أي هذه السنة وهذه إيش؟ الشريعة التي أمر الإسلام بها والتي المقالة أخبرتكم عنها، والله إيه؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم. أبو هريرة يقول له والله هذه السنة لازم تأخذون بها تحملونها، هذا يدل على الوجوب كذلك، أليس كذلك؟ قول أبي هريرة والله أرمين بها بين أكتافك يدل على الوجوب. فالكتف من الرجل، تعرفون الكتف أليس كذلك؟ ما بين، أنا فسرته ما بين العنق إلى العضد، هذا أليس هذا، هذا العنق وهذا العضد، ما بين العنق إلى العضد أليس كذلك؟ ننظر الكتف إيش قال فيه الحافظ، قال قلت ما بي وهذه وهذا مبالغة في إظهار هذا الأمر، أي أحملكم عليه ولو وضعت الخشبة التي أمر الرسول أن يغرسها الرجل في جداره أجعلها على رقابكم، ولعل قلت ولعل هذا يؤيد القول بالوجوب والله أعلم. وأبو هريرة قال هذه المقالة متى تكلم بهذا؟ حينما كان أميرا على المدينة زمن مروان. والسند الشافعي أيضا على الوجوب ما أخرجه مالك، من أدلة إيش الشافعي على الوجوب؟ ما أخرجه مالك ورواه عنه هو بسند صحيح أن الضحاك بن خليفة، أن الضحاك إيش أحد التابعين، الضحاك بن خليفة سأل محمد بن مسلمة، سأل محمد إيش بن مسلمة كان جاره، كان جاره أن يسوق خليجا له فيمر به في أرض محمد بن مسلمة. خليج، عرفتم الخليج؟ النهر الماء ساقية، هذا هذه أرض محمد بن مسلمة وهذه الضحاك جوار، وهنا في في في موية نهر يمشي، نهر يمشي أليس كذلك؟ وهذا يريد الماء، فقال لمحمد بن مسلمة أنا أبغى أفتح كذا ساقية تجيني إلى هنا من أرضك، إيش رأيك؟ أبغى أفتح ساقية ماسورة تأتي بالماء إلى أرضي، وضحت الصورة ولا ما وضحت؟ ها؟ أيوة. إيش قال؟ قال الضحاك، قال الضحاك سأل محمد بن مسلمة أن يسوق خليجا له فيمر به في أرض مسلم محمد بن مسلمة، فامتنع محمد بن مسلمة قال لا ما تجي، واضح ولا واضح؟ فكلمه عمر في ذلك، قالوا ليه تمنع جارك خليه يمر، فأبى. برضه محمد بن مسلمة عاند وقال إيش ما يمكن، فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطلك، نبغى نخليه يمشي. ايش قال عمر؟ والله ايش ليمرن به، هذا يدل على الوجوب ولا مو على الوجوب؟ فحمل عمر الامر على ظاهره الوجوب، وعداه، عرفت معنى عداه؟ الى كل ما يحتاج الجار اليه للانتفاع من دار جاره أليس كذلك ولا لا؟ وأرضه من غير ضرر، واضح ولا مو واضح؟ عمر إيش ما شاء الله فقيه جدا، إيش قال لمحمد؟ قال نبغى نمر عليك هذا الخليج، إيش على ظهرك بالقوة أليس كذلك؟ هذا هو. ثم ذكر الحافظ آثارا في ذلك تؤيد الوجوب والله أعلم، واضح ولا مو واضح؟ هذه إيش المعاونة والمساعدة بين الجيران والنفوس الطيبة، لا يمنعه جارا يغرس غرزة في جاره إذا وضع السيارة أمام البيت، لا فهمت ولا، إلا إذا تضررت قل له إذا احتجت، فهمت ولا؟ هذا هو. وكذلك غيرها من الأمور الذي يمكن أن تتعدى أليس كذلك ولا لا؟ لو سلك كهرباء جاء من جارك أليس كذلك؟ وسلك على كل حال هذه أمور بأوقاتها يعرفها أهل الذي يوفق في هذا الباب. المراد أنه ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه إيش سيورثه. فالجار عندنا العام يقولوا الجار ولو جار، الجار ولو إيش ولو جار. نسأل أن يحصن جيرتنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله في جوار عند مليك مقتدر. ثم قال الشيخ البخاري باب صب الخمر في الطرق. باب صب الخمر في إيه؟ في الطرق. اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: باب صب الخمر في الطريق. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى قال أخبرنا عفان. في الطرق ولا في الطريق عندك؟ في الطريق. في الطريق هكذا؟ نعم. جيد، ما يخالي. الطريق، الطرق جمع طريق، هذا هو، أنا نقلتها من الفتح مباشرة. نعم. حسن الله عليك. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، وكان خمرهم يومئذ الفضيح، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم منادي ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فقال لي أبو طلحة: أخرج أخرج فأهرقها. فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة. فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم. فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. الآية. جيد جيد. قلت: بوب رحمه الله بصب الخمر في الطرق أو الطريق، أليس كذلك؟ صب الخمر في الطرق، أي إراقتها في الطريق والسكك. إراقتها في الطريق وإيش؟ والسكك. هل هو ظلم أم لا؟ انتبهوا، إذا رقت الخمر على قول من يقول إيش؟ إنها نجسة، على قول من يقول إنها نجسة، والرسول نهى أن التخلي في الطرق، أليس كذلك؟ لا، على التخلي وهو الأوساخ. قال: قلت: لأنها حرمت. لماذا ترفض؟ لأنها حرمت، وجاء تحريمها في ذلك المجتمع الطاهر بعد أن رباهم الإسلام، وتدرج في تحريمها هذه أم الخبائث. شوية رباهم قليل قليل، لا إله إلا الله، ما أعظم هذا الدين، وما أعظم أولئك القوم، ما أعظم أولئك القوم. نرى كيف استجابوا رضي الله عنهم وكيف عملوا، والله إنهم أفضل البشرية التي وجدت على وجه الأرض بعد الأنبياء والرسل. اللهم اجمعنا بهم يا رب العالمين، اللهم احشرنا معهم أبو بكر وعمر والعشرة وأصحاب الشجرة وأهل بدر. لا إله، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يا ويل الرافضة الذين يكرهون الصحابة، أليس كذلك؟ يا ويل من يكره صحابي واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، باقي الصحابة ينتظرونهم. والله أكبر، لا إله إلا الله. والذي يقول معاوية فيه وفيه وفيه، وعمر بن العاص فيه وفيه وفيه، مسكين جاهل، جاهل ولا مجاهل؟ أين أنت من عمر؟ وأين أنت من معاوية؟ معاوية رفع الله به الإسلام، أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له. وكان فيه أبو أيوب الأنصاري ويزيد بن معاوية والصحابة رضي الله عنهم. من سيرهم؟ معاوية لما كان أمير الشام رضي الله عنه. هذا معاوية كان يسمى خال المؤمنين، كان يسمى خال المؤمنين، خالك يا عبد الله في المنزلة والرعاية والاحترام والتقدير. تجي تسبه وتشتمه، ما هذا العقوق؟ ما هذه قطيعة الرحم؟ أترضى أن خالك يسب؟ أترضى أمك تسب؟ عائشة الصديقة، لا إله إلا الله، ما هي أمنا ولا لا؟ بلى. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم طهر قلوبنا على الصحابة رضي الله عنها، اللهم احببهم إلى نفوسنا رضي الله عنهم وأرضاهم، أليس كذلك؟ نعم. ساقنا إلى ذلك، قنا إلى ذلك هذا الباب، باب إيش؟ صب الخمر في الطرق، وأن الطريق إيش؟ طريق إيش؟ ليس ظلما في صب هذه الإيش؟ الأوساخ فيها إذا اقتضت مصلحة. سنرى الآن البخاري دقيق جدا. إذا اتخذ مصلحة قال صب الخمر في الطرق. وقال أنس، ذكر لنا حديث من؟ أنس: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة. في واضح أليس كذلك؟ كانوا يشربون الخمر في بيت أبي طلحة. وعرفتم أبو طلحة ولا ما عرفتموه؟ هذا زوج أم سليم، أم أنس، يعني إيش؟ أنس ربيبه أليس كذلك؟ هو زوج أمه، لأن والد أنس مالك ابن النضر توفي كافرا. أنا قلت لكم ولا ما قلت؟ ما قلت لكم. هذه أم سليم أم أنس امرأة عظيمة جدا جدا جدا جدا، بلغها الإسلام والرسول في مكة وأسلمت قبل زوجها، انشرح الله صدرها، يعني بعض النساء ما شاء الله انشرح الله صدرها للإسلام وأسلمت وفرحت بالإسلام. فلما جاء زوجها مالك بن النضر أبو أنس، فهمت ولا؟ وأخبرته بالإسلام، زعل وقضي، زعل وإيش؟ وخرج إلى الشام ومات كافرا. وبقي أنس يتيما، وأم طلحة ومعه أخوه ترعاهم هذه الأم الرؤوم المباركة. ولما جاء الرسول المدينة وهاجر، جاءت أم سليم قالت: يا رسول الله، هذا غلام يتيم، هذا غلام إيش؟ وأحب أن يخدمك، يقعد عندك، أليس كذلك؟ والله هذه مرأة صالحة ولا ما هي صالحة؟ يخدمك، تقول له روح جيب ودي، يقول له جيب الطعام ودي الشراب، يخدمك، اخدمه يا أنس، أليس كذلك؟ وفي مرة من المرات بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة، فمر على أمه قالت له: وين تذهب؟ قال: أرسلني الرسول في حاجة. قال: ما هي حاجتك؟ ما هي حاجته؟ قال: سر. إيش قال لها؟ قال لها سر. قالت: لا تفشي سر رسول الله. لا إله إلا الله، ما أعظمها من أم، ما أعظمها من أم. لما خطبها أبو طلحة، جيكم القصة، لما خطبها من؟ أبو طلحة رضي الله عنه. قالت له: يا أبا طلحة، أنت رجل كافر وأنا مؤمنة، والله ما أتزوجك، لكن بيني وبينك شيء، مثلك لا يرد. أنت عند، شوفوا الدعوة كيف، هذه امرأة داعية عظيمة تريد ترغب أبا طلحة في الإسلام. ولذلك قال الصحابة رضي الله عنهم: ما رأينا مهرا أعظم وأبرك وأفضل من مهر المسلمين. ما رأينا مهرا أعظم. قال: ما بيني وبينك إلا الإسلام، تسلم أنا أتزوجه. الله أكبر. فأسلم رضي الله عنه وتزوجها. هذه امرأة صالحة ولا لا؟ امرأة صالحة أم سليم. فكان أنس عند إيش؟ أبي طلحة، يسمى ربيب، أليس كذلك؟ يسمى إيش؟ ربيب. وقصة أم سليم طويلة، لكن الشاهد الآن كان يسقي القوم. قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، فجرت فهرقتها في المدينة، حرمت. قال: فجرت في سكك المدينة. قال لي أبو طلحة: أخرج فهرقها. فخرجت فهرقتها، فجرت في سكك المدينة. فقال بعض القوم: قد قتل. قلت: صب الخمر إراقتها وسكبها في السكك. لماذا؟ لأنها حرمت، وجاء تحريمها في هذا المجتمع الطاهر بعد أن رباهم الإسلام، وتدرج في تحريم هذه أم الخبائث. نقل الحافظ قول المهلب: إنما صبت في الطريق. لماذا؟ لماذا صبت الخمر في الطرق حتى يراها الناس؟ قلت: قال: للإعلان برفضها. خلاص انتهينا، ما نبغاها، أليس؟ وليشهر تركها، وذلك أرجح في المصلحة من التأذي بصبها بالطريق. كان يعني مصلحة إعلانها للناس أنا قلت وإهانتها، أليس كذلك؟ صبها في الطريق لإهانتها ودعس الناس عليها، أليس كذلك؟ قلت صبها في الطريق مفسدة وظلم، لكن شربها مفسدة أكبر وظلم أكبر، وصبها في الطريق إعلان تحريمها وإهانتها وحقارتها يطأها الناس، وهذا أبلغ في التحريم، أبلغ في إيش؟ في التحريم. ولذا قال الصحابة رضي الله عنهم عند قوله تعالى فهل أنتم منتهون، قالوا انتهينا انتهينا، وهذا كلام عمر رضي الله عنه، وقال وأخرجه أحمد. وهذا يدل على فضلهم وسرعة استجابتهم، حيث بادروا إلى إراقتها في الطرق والسكك، وبعضهم كانت الكأس في يده فوالله ما رفعها إلى فيه، والله ما رفعها إيش إلى فيه. وقوله كان خمرهم الفضيخ في رواية أخرى في البخاري وعامة خمرنا البسر والتمر، وعامة خمرنا، وفي رواية العنب كان قليل عندهم، كان أكثر ما يصنع الخمر إيش بالتمر والبسر. وفي رواية كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب، شوف ذكر أسماء ثلاثة من الصحابة، من فضيخ زهو وتمر، من فضيخ زهو وتمر. وفي رواية فضيخ، وفي رواية، وكلها لأنس، حرمت الخمر يومئذ وهي من البسر والتمر. قال الحافظ والفضيخ بفاء وضاء معجمتين، وزن عظيم، وزن إيش يضبط الأمور، أليس كذلك؟ لا، اسم للبسر إذا شدخ ونبذ، عرفتم البسر؟ البسر البلح، عندما يحمر ويصفر البلح، عرفت البلح؟ عندما يصفر، الآن تأكلونه ما شاء الله، والآن تأكلونه، أليس كذلك؟ لا، عندما يحفر أو يصفر. قلت والزهو، والزهو بفتح الزاي وسكون الهاء بعدها واو، وهو البسر الذي يحمر ويصفر قبل أن يرطب، هكذا يقول الحافظ، قبل أن يرطب. فإذا رطب، وقد يطلق الفضيخ على خليط البسر والرطب، أليس كذلك؟ يفضخوها، يشقوها، يأتوا بالقمع هذا ويشقه ويخرج النواة ويحطها، حتى تحط عليها الماء حتى تخمر، فهمت ولا؟ يأتي بالبلح والتمر لأن فيه حلى، والحلو هذا يتخمر، أليس كذلك ولا لا؟ وقد يطلق الفضيخ على خليط البسر كما يطلق على خليط البسر والتمر، وكما يطلق على البسر وحده وعلى التمر وحده الفضيخ، فهمت ولا لا؟ هذا كله من تعريفة الحافظ. وفي رواية لأحمد من طريق قتادة عن أنس وما خمرهم يومئذ إلا البسر والتمر مخلوطين. وفي رواية لمسلم من طريق قتادة أيضا أسقيهم من مزادة، أسقيهم إيش من مزادة فيها خليط بسر وتمر، واضحة الفضيخ، أليس كذلك؟ وذكر أنس رضي الله عنه ثلاثة ممن كان يسقيهم، شوف من كم كان يسقيهم، ثلاثة، أبي بن كعب وأبو طلحة ومن؟ وأبو عبيدة. قال ووقع في رواية بإبهام، إبهام مبهم، وإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلان وفلان، ما بين هذه الرواية. وفي رواية تسمية بعضهم أوصلها الحافظ إلى 11 رجل، سأذكر بعضه. قال في عند مسلم وفي رواية تسمية بعضهم عند مسلم منهم أبا أيوب وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء، وفي رواية أيضا لمسلم فيهم معاذ بن جبل. قال الحافظ وقع عند عبد الرزاق عن معمر عن ثابت وقتادة وغيرهما عن أنس إن القوم كانوا 11 رجلا. كم رجل كانوا في البيت يشربون الخمرة؟ طيب، وقوله أخرج فاهرقها، وفي رواية قم يا أنس فاهرقها. قال الحافظ هرقها هرقها هرقها بفتح الهاء وكسر الراء وسكون القاف، فتح الهاء هرقها وكسر الراء وسكون القاف هرقها. جيد. والأصل أرقها، والأصل إيش؟ أرقها. فأبدلت الهمزة هاء، وفي رواية أرق هذه القلال يا أنس. القلال جمع إيش؟ قلة. واضح ولا لا؟ قال أرق. وفي رواية قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها، فاكسرها خلاص انتهينا من الخمرة. انتهينا ولا ما انتهينا؟ حرمها ربي ولا ما عاد نشوفها؟ الله أكبر، والله ما يذوقونها ولا. قال أنس والجمع، قال الحافظ الجمع بينهم أنه أراق ثم كسر الجرار. وفي رواية حميد عن أنس فوالله ما قالوا حتى ننظر ونسأل، ما قالوا حتى ننظر وإيش ونسأل. وفي رواية فوالله ما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل، لما جاء الرجل وقالوا انتهوا. قال وقوله فجرت في سكك المدينة في طرقها، وهذا هو الشاهد والتبويب، صب الخمر في الطرق. واستدل بذلك من قال إنها طاهرة، حيث أنها تصيب الناس في أرجلهم وثيابهم، ولا سيما وقد نهى الرسول عن التخلف. قال الحافظ جوابا لمن قال بنجاستها إن القصد من إراقتها لإشاعة تحريمها، فإذا اشتهر كان أبلغ، فتحتمل أخف المفسدتين لحصول العظيمة المفسدة الحاصل، ويحتمل أنها صبت في الطرق المنحدرة إلى الأودية والحشوش، أليس كذلك المسائل؟ وقلت وهذه الاحتمالات من صبها لا تقوى على معارضة ما صرح الله بها أنها نجسة، وهذا قول الجمهور أنها نجسة. هذه الاحتمالات كلها لا يعارض أنها نجسة، لأن لقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس، والرجس النجس. ووردت أحاديث كثيرة في لعنها ولعن شاربها وعاصرها ومعتصرها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. الله أكبر، ملعون الخمر ولا مه ملعونة؟ والله ملعونة. وأن من مات وهو يشربها كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال، وهي عصارة أهل النار. وورد أيضا أنه من شربها لم يشربها في الآخرة. وكل هذا تهديد ووعيد لأم الخبائث، لأم إيه؟ سماها من سماها أم الخبائث؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. ذكر ابن كثير رحمه الله عن عثمان بن عفان أنه قال اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، فإنها إيش؟ وإنه كان رجل في من كان قبلكم يتعبد ويعتزل الناس. شوف يقص هذه القصة، عثمان كان قبلكم رجل يتعبد ويعتزل الناس، فعلقته امرأة غوية. عرفتم معنى علقته؟ قوي، أحبته تبغاه يزني فيها المجرمة، سمعتم ولا لا؟ فأرسلت إليه جاريتها فقالت إنا ندعوك لشهادة، إنا ندعوك لإيش؟ لشهادة. فدخل معها فطفقت، كلما دخل بابا أغلقت دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة. عرفتم معنى وضيئة؟ جميلة، سأل الله يجيرنا من فتنة النساء. عندها غلام وباطية خمر، غلام وقارورة خمر، عند طفل، أليس كذلك؟ قالت إني والله ما دعوتك لشهادة، وإن مكر النساء وكيدهن، وإنما دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب الخمر، انت بالخيار. كم؟ خيرته بين فسوق ثلاث، نسأل الله السلام والعافية. قال فاستسهل الخمر فسقته كأسا، سقته إيش؟ كأسا، فطيحت راسه. قال زيدوني زيدوني أعطوني واحدة أخرى، فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس، وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبدا إلا وأوشك أن يخرج صاحبه، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم. وقول أن انتهينا من فساد الخمر. وقول أنس فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم، فأنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا. وورد مثله عن جابر، قال جابر رضي الله عنه صبح أناس غداة أحد، صبح أناس غداة أحد، تعرفون أحد سنة ثانية أليس كذلك، غداة أحد الخمرة يعني شربوا الخمرة في الصباح وخرجوا للمعركة، خرجوا فقتلوا من يومهم جميعا شهداء، وذلك قبل تحريمها، قبل أن تحرم، أي ليس، قال الله عز وجل ليس عليهم جناح، أليس عليهم شيء قبل التحريم؟ ما عليه شيء إذا لم يبلغه التحريم، إذا فعل الإنسان فعلا قبل أن يعلم التحريم، أليس كذلك؟ لا عليه، لكن بعد التحريم هذا هو. قال وفي رواية قال الرسول لو حرمت عليهم لتركوه كما تركتموه، إنهم كانوا في الحلال أول يشربونها، فرفع الله عنهم الجناح، أي ليس عليهم جناح في هذه الحالة، أليس كذلك؟ والله أعلم. وذكر ابن حافظ بن حجر وقت تحريم الخمر، قال والذي يظهر أن تحريمها كان عام الفتح سنة 8، والله أعلم. ثم قال باب أفنية الدور، إن شاء الله غدا ونرى بعض أسئلتكم هذه، أسأل الله أن يفقهنا وإياكم. قال دعوت لنا بعدم الطلاق ونحن غير متزوجين، ادعوا لنا بالزواج، اللهم حصنهم يا رب، اللهم حصنهم رجالا ونساء، آمين يا رب العالمين. قال بماذا تنصحون طالب العلم عندما يرجع إلى بلده؟ أنصحه بالعلم والدعوة اثنين، كما قال محمد عبد الوهاب، العلم إيش والدعوة والعمل به، ها والدعوة إليه وإيش والصبر على أذى فيه حتى يفقه الناس. يا عبد الله أعطاك الله علم شوية بثه، هذا الصحيح أليس كذلك؟ لا، والصبر تحمل، هذا الصحيح، هذه الأصول الأربعة التي ينبغي أن نعملها. قال رجل منصوب الدعوة يدعي للسلفية إن الإرجاء أول ما ظهر في الصحابة، ما هو صحيح هذا، مسكين جاهل، الصحابة ما كان فيهم إرجاء، كل الفرق والضلالات ظهرت بعض الصحابة عندما فتح باب الفتن، خوارج شيعة إيش إرجاء قدر كلها ما ظهرت إلا بعض الصحابة، كانوا أطهر ناس. من جاء لك بهذه الوسوسة الشيطانية يا أخي؟ من والله وسوسة شيطانية؟ إيش يقول؟ قال إن الإرجاء أول ما ظهر في الصحابة، هذا والله حزبي ليس بسلفي، ما هو سلفي، هذا يريد يضللك يا ولدي، انتبه، الصحابة أطهر ناس وإن كانوا غير معصومين، وأخطاؤهم كما قال أهل العلم مغفورة، انتبه، لو أخطأوا يجب أن نحمل خطأهم على أنهم اجتهدوا فأخطأوا، وإذا اجتهد الرجل فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ له إيش؟ أجر واحد وخطأه مردود. أما الصحابة كلهم والله عدول، ثانيا سلموا من الهوى، سلموا من دخائل النفوس، نفوسنا نحن بعد الصحابة جاءت الأهواء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه دخن، حديث حذيفة مسيرة الأمة من زمن الرسول. قال حذيفة: كنا في جاهلية وشر فجاءنا بهذا الخير ربنا. هل بعده شر؟ قال نعم بعد ذلك الشر. شوف سكت عن هذا الشر وهو ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم. هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. عرفتم الدخن؟ يعني ها بدأ إيش الغشاء مثل الدخان تماما، الضباب يأتي على القلوب، يأتي على النفوس، بدأت الأهواء تظهر، قل الإخلاص، بدأ الإخلاص يقل، بدأت القبلية تأتي. الله أكبر. بعد الصحابة رضي الله عنهم جاء الدخن. الدخن متى جاء؟ متى؟ لا لا لا. هذا كله بعد الصحابة رضي الله عنهم. أما هنا انتهى الشر، شر وقضى الله شر، انتهى. فيه دخن. ما دخنه يا رسول الله؟ ما دخنه؟ قال: أناس يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. تعرف منهم وتنكر. عنده سنة، سلفي، عنده لحية، لكن عنده إيش؟ هوى وحزبية. عنده هوى وحزبية، نسأل الله السلامة والعافية. بدأت عنده سنة صح فعلا مخلوطة. قال إيش؟ إيش يقولوا؟ سلفية العقيدة وإخوانية المنهج، ولا إيش يقولوا؟ فهمتوا ولا؟ سلفية العقيدة، طريقة صوفية ودعوة سلفية، يخلطوا. هذه هي، هذه الدخن، نسأل الله السلامة والعافية. ها؟ اللهم أجرنا. لا كوكتيل كما يقول. لابد أن نصفي الإسلام الصحيح، ما كان عليه الرسول وأصحابه هذا الصحيح. هل بعد ذلك الخير الذي فيه دخن شر؟ شر، دعاة على أبواب جهنم، تعرقت وترسخت الطرق الضلالية، ترسخ التشيع، ترخص ثبت الرفض، نسأل الله السلامة والعافية. قوة الخوارج، قوة القدرية، قوة. الله أكبر. نعم اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا. ومع ذلك لا تزال طائفة باقين على الحق. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. دعاة على أبواب جهنم إيش معناها؟ يعني نسأل الله السلام والعافية. أعتقد أنا كل من يدعو إلى بدعة وضلالة والله إنه من دعاة جهنم. ينبغي أن لا ندعو إلا إلى السنة. اللهم ثبتنا. جاء الشيخ يريد الصلاة. ننتهينا منكم ونراكم إن شاء الله بعد الفجر بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.